يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية ما المراد بالكتاب هنا؟ هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ؟ على كل حال كما يظهر هو المراد به الكتاب الأول، الله كتب في الكتاب الأول كل شيء، كما ورد أن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقرآن ربنا عز وجل ما فرط فيه من شيء يهتدي به المهتدون، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الذي أوتيته وحيا، قال ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهو كافي، كافي في الهداية، ما ترك الله فيه شيء يعني يحتاج إليه في الهداية إلا وأنزله سبحانه وتعالى، ما ترك حجة بعده، ما ترك آية بعده، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا نحتاج إلى حجة، لا نحتاج إلى آية، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما فرط الله فيه من شيء في هذا المجال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.